L'affaire du coffret. 15e. بدأت أرجح أنني متورط في السرقة تحت تأثير الحب. سأعاود التفكير في كل هذا في البرتبة. لكن يوجد الكثير من الناس ومقعدي مشغول. لا بأس، هناك غيره. بونسوار مدام. بونسوار لوكا. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Une bière, s'il vous plaît. Jojo, tu me fais un demi pour monsieur, s'il te plaît? لقد نادتني باسمي الأول، لكن كيف تعرفه؟ المهم، أولاً أنا في خضم قصة غير واضحة مع هذه النادية المختفية. لقد أرسلت لي بطاقة بريدية دون عنوان. وأنا أحتفظ معها بسر يتعلق بالعلبة المسروقة. Et voilà le demi, 1,60€ s'il vous plaît. 60؟ voilà. 1,20€, 40€ et 60. Merci. حسنا، لنعد. ثانيا، التواريخ. Vendredi 8 novembre, champagne. الثامن من تشرين الثاني هو يوم مؤتمر نادي الصحفي في الأوتيل ديزار. تبعته حفلة كوكتيل. Samedi 9 novembre, le journal télévisé. التاسع من تشرين الثاني، نادية تسجل خبرا تلفزيونيا عن سرقة تمت في مساء اليوم السابق. السرقة كانت إذن في مساء يوم الثامن من تشرين الثاني. ثالثاً، كل الناس يعتبرونني السائق، ابتداءً من نادية التي أرسلت لي بطاقة بريدية تثبت تورطي، كما أن الشرطة تشك بي أيضاً. كاسكوفوفيت، ماذا أفعل؟ أنا أحاول أن أرى الأشياء بوضوح أكثر، لكن لا أعلم أين هي نادية. وعندما اتصلت بإتيان فافر، جون بيير منعني من الحديث معه. إضافة إلى ذلك، تعرضت للمضايقة من بعض الصحفيين. Alors mon petit, vous faites la tête? Ma tête? Oui, enfin, vous avez un problème. Oui, ça ne va pas. La police, les journalistes. Oh, je vous comprends. Regardez la photo, c'est vous. صورتي في الجريدة. Mais non. Je ne suis pas voleur. Allez, je vous offre un verre. Oui, merci, madame. Je m'appelle Marie-Ange, mon petit. أنا في ورطة حقيقية. لم يعد هناك أحد غير ماري-أنج يعاملني بهذا اللطف. Oh, je vous comprends. Regardez la photo, c'est vous. لدي عمل الآن. يجب أن أتوصل إلى الحقيقة بنفسي قبل أن يتعرض لي جون بيير أو يغلق المحقق ماني علي باب السجن. Alors, qu'est-ce que vous faites à Paris? À suivre.